فاكرين. طول ما الاشارة لونها اصفر يبقى المرض قريب مننا، ولازم نستعد لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105. هنا القاهرة، واخر اغنيات فترة الختام لنوال الزغبي تغني من كلمات امير طعمة طعيمة والحان عمرو مصطفى اللي تمنيته. تمنيته غنتها نوال الزغبي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترة الختام. سعدت بكم كثيرا من 11 وحتى الآن، وتبدأ معكم فترة جديدة بعد قليل، هي فترة الفجر. معكم خلالها زميلتي أسماء موسى، والتي حضرت إلى استوديو البرنامج العام مبكرا جدا جدا، وسعدت بها كثيرا. وأيضا يستمر معكم بلمساتي الفنية الرقيقة رأفت موسى. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كل الشكر للزميلة أنا المصطفى والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. وأهلا بكم معنا في فترة جديدة من الآن وحتى 5:30، سهرة بها العديد من البرامج والأغنيات، وأيضا مجموعة كبيرة من برامجنا الدينية المعتادة. مستمعينا في كل مكان، لن نطيل عليكم الحديث، فنحن في انتظار رسائلكم على 44 06، وهي الآن نبدأ سهرتنا ودعوة إذاعية إلى مسرحية مع الزميلة سناء عاصم. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاء، انت جاي اشتغلي ايه؟ يوم ابن كيسة يضحك علي انا وزين البتاع ده، هو بيقولي ده بيقشر بطاطا. انا قلت المكتوب لا عرفي انا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ حذاري Thank you. دعوة إذاعية إلى مسرحية. كما تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. وسهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية ست البنات للفرقة المصرية الحديثة، والتي قدمتها الفرقة عام 1955، والمسرحية من تأليف أمين يوسف وراب، إخراج حمدي غيث. أما البطولة حسب الظهور على المسرح: ملك الجمل في دور بديعة، سميحة أيوب في دور محاسن، أحمد الجزيري في دور دردير أفندي، عدلي كاسب في دور فايز أبو المكارم، صلاح فرحان في دور خيري، رجية محسن في دور عنايات، اسمت شيرين في دور زينات، عبد الفتاح السباعي في دور فهمي، عبد المنعم إبراهيم في دور عاكف، سناء جميل في دور إلهام، أحمد طنطاوي في دور عبده، نور الدمرداش في دور حمادة، وعصمت رأفت في دور درية. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة وأحداث مسرحية ست البنات. ورفع الستار الآن عن الفصل الأول من هذه المسرحية. في واحدة ست قاعدة على كرسي. لا يا عليم يا أعزاء يا كريم، صباحنا صباح الملك لله. مسكة مقشة في إيدها ولا تقوم بفوطة بتاعت الخدمين وعم ترد على التليفون. مين يا فندم؟ حميد والجزار؟ مش عاوزين لحمة النهارده. ايه؟ الأستاذ خير مش هيقدر القضية؟ أسأله؟ مش موجود يا فندم؟ بيت بقى. يا ست في هات الإجنبات اللي تروح للمكتب. ايه؟ ضغط التكاكين؟ بقى تروح للمكتب. عمالين عرض زي ما يكون بلع لسامعين. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا صباح الملك لله. ها افندم؟ مين يا فندم؟ نظرة وقت الدناتوري؟ لا والله يا فندم الاستاذ مش موجود. بيت بقى قضية الوقت. بقول لحضرتك بيت بقى روحي له المكتب. روحتي له كتير؟ معلش افضلي روحي له لحد ما تلاقي. لا يا فندم انا هفتكر الخدام. دي غلبوية قوي. مالي الوقت فلوس الوقت حق الوقت وما بس ياخد سيدي بيروح فين؟ لا في المكتب لاقين ولا في البيت شايفين. اه يا ماري لو كان لابوس ده انا جوزي نمره 2 مره بس مره ثانيه يوم اتطلقت منه. طبعا ما انا متجوزاه علشان ايه؟ صباح الخير يا بديع. 2000 صباح على عيونك يا ستي. صباحك ويرفعك بين العباد ما يفتحك يا رب. سيدك ما جاش الليله بس ولا الليله ولا ليله امبارح ولا ليله اول. زي العاده مش هيعجز عن 1000 طبعا يا ستي. طب حضرتك ولسانه طويل. غبت ليه يا ستي؟ عندي محكمة. اتأخرت ليه يا سيد؟ عندي تحقيق. جبت بره ليه يا سيد؟ عندي نيابة. اسمعي يا ستي، حضرتك اللي غلطانة. مفيش طريقة يا ستي تنهي بيها المحاكم علشان تفضل حجته. انت قلبك طيب قوي يا بديعة. امال قولي لي بس اعمل ايه يا ستي؟ ده انا يا الاسم مالكش في الدور ولا في الصحين. قلبي بيتقطع لما بقوم من النوم ولا قادر سيدي فاضي. حتى انت بتشعري بنفس الشعور يا بديعة. لا بشعر يا ستي. انا على رأي المثل اسأل مجرب. من حي ليالي كنت بس فيها اقطع فعلا زي ما بيقول عندي مطر. انا متربيه عند حضرتك ولا خبيت عن حضرتك حاجه ابدا. حضرتك اللي غلطان. ايوه يا ستي سايبه سيدي على حل شهر وبتتبعي كل كلمه يقولها. طب ده انا جوزي نمره 4 مره كذب عليا ثاني يوم اتطلقت منه. وكانت النتيجه ايه؟ رجعت ثاني للخدمه في بيوت الناس. وبعد ما كنت محتاجه لعطف راجل واحد اصبحت محتاجه لعطف كل الناس. الست منا بديعه بتعيش مره واحده بس. كمان بتتجوز مرة واحدة بس. فإذا فشلت في جوازها مش ممكن هتسعد بعد كده أبدا. وعلشان كده لازم نصبر. وما تنسيش إن الدموع في بيت الزوج أفضل من الضحك في بيت الأب. وطالما الست شريفة ومخلصة وعاقلة ما تعدمش أبدا الوسيلة اللي تسترد بيها جوز. والله يا ستي ما فارقني من حضرتك غير النحو اللي بتتكلمي بيه ده اللي مش فاهمة منه ولا كده. طب روحي حضري الحمام. حاضر. لكن إيه الوسيلة يا رب؟ كل ده ولسه شهر العسل مخصوص. اقول ايه لماما؟ اقول ايه لماما؟ اقول ايه لصديقاتي في الكليه؟ كلهم حذروني منه. لكن معلش. ستي ستي لافتة؟ يعني ايه يا ست اللافتة دي؟ يعني يا ريني يا عين بقى كملي اسمهم على لافتة ومعلقينه كمان عذاب. كملي يا ستي. اما رقم التليفون الجديد فهو 48824، لا تتصل بيه قبل 9 صباحا ولا بعد 10 مساء، متى لا يكون والدي في المنزل، متى سأراك، ومتى سنقضي ليلة ساهرة تحت ضوء القمر في الحديث. كده كده كده كده ادي المحاكم والنيابة والقضايا ولا بلاش. انت يا ستي بتعيطي وزعلانة؟ اه يا ناري لو اعرف ابوها ده مين. انت عملتي له ايه؟ انا اعمل له يا ستي، انا اعمل له واعمل له واعمل له، ده انا اروح له واخد الجواب ده معايا واحط صوابع الاثنين في عينيه الاثنين واقول له يا حضرة الاب الممثل حط بنتك عن رجالة الناس. لكن يا بديعة ما لكنش ولا حاجة يا ستي، مفيش غير كده. اسمعي كلامي انا ستي، ما تتكليش على صوت حضرتك انه هينسجل في كلامه والاعمال اللي بيعملها دي. وكمان كنت عاوز اقول لحضرتك روحي شوفي مين يا بديعة. حتى الخدامة عارفة عنه كل حاجة، كلهم قالوا لي كده، قالوا لي انه ما يصلحش ابدا يكون زوج. اعتمدت على حب الام وعلى اخلاقي فقط، وقلت اجعل منه زوج صالح اجعله ليا لوحدي، وادي النتيجة. لكن بيقولوا ان الحب بيعمل حاجات كتير وانا بحبه. بس طلع الجواب السيارة تاني وراح محلي تليفون بتطلب نمرة. الو منزل حضرة ابو المكارم. حضرتك اهلا وسهلا، انا مندوبة جمعية الهلال الاخضر. ايوه دي جمعية جديدة اسمها كده. لا يا فندم دي جمعية غنية جدا وهي اللي بتتبرع اذا احتاج الامر. اغراضها اغراضها سامية جدا لكنها في الوقت نفسه سرية خالص، لذلك يهمني ان اتصرف بحضرتك. ايوه حاجة خاصة بحضرتك. لا يا فندم دي من اخص شؤونك. ممكن تشرفني النهارده الساعة 10؟ 180 شارع رزق. منتظراك يا سعادة البيت. الهلال الاخضر الاخضر. ميرسي. ستي ستي الجناين بيقول في واحد اسمه ايه يا بديعة راح من بالي. ايوه يا ستي اسمه جرجير يا فندم، بيقول ان هو البشكاتب بتاع الاستاذ وعاوز تختاره. البشكاتب بتاعه؟ ايوه يا ستي الراجل ده بديعة سمعت خيري بيتكلم كتير عنه. وده البشكاتب بتاعه يعني عارف هو بيروح فين وبيسهر فين وفين الشقه اللي مأجرها ومين الستات اللي يعرفهم. لكن يا بديعة والله فكرة عالية يا ستي، بس هتعملي ايه؟ هقول لحضرتك على فكرة اخد الملاية بتاعتي والبس شبشبي واخطف رجلي واروح وراهم بعيد بعيد كده واشوف رايح فين. يا عبيطة ابو ايه السايب؟ طب قولي لي يا ستي اعمل ايه؟ اسمعي بس نح هو شافك؟ لا ده الجنين اللي قال اقرا اقرا المليارة والمنديل وهات المرافق بالعكس. ليه يا ستي؟ حط على اعتبار ان انا واخدت منها الفوطة لبستها هي. انا وراحت بجمال صويش المنديل ربطته على دماغها. اما حتة خدامة يا ستي ايه عجبتي انا عجبتيني، بس رجالة ما عندهاش نظر. خلي جنان يقول له اتفضل وعيشوفي كيف تتعامل. خد يا ستي وصل الست دلوقتي بعد وضع الخدامة وتوضب نفسها وسمعت صوت دير يا فندي للاخر خرجت. بص من اشحد كان داخل يرى من دوسي في ايده بيبص ناحية اوضة من اوض وبيتفرج على الستاير وراح ناحية المراية الخض بيتأمل في شكله قوي. المحكمة الكلية جلسة 26 سبتمبر المتهم المعلم حميد الجزار التهمة شروع في قتل تكييف الجريمة مشاجرة أدت إلى استعمال آلة حادة. بيرا من دوسيه فتح دوسيه تاني. القضية رقم 16 المتهم عبد ربه أبو طوق. أعطى سيري مكواجي التهمة. لقى صباعين موز على الترابيزة اتلفت قبل ما ياخدهم يحطهم في جيبه وأخذ واحد منهم بيقشره. قاعد برضو يتلفت يمين وشمال يبص بره. بونجور يا فندم. بعد اذن حضرتك قارئ مؤنث الاستاذ. نقول له مين يا فندم؟ كارديل. كارديل؟ كارديل يا فندم؟ كارديل بالتال. ايه بس الملخبطه دي؟ والله يا فندم من ذنبي. اسال والدته الله يرحمها. ومع ذلك ده احسن من غيره. ده فيه كحش وطور وخبط. الله الله ما دي احسن حيوانات. تعرف انك ظريف؟ دي شهاده اعتدت بيها طول حياتي. انا سمعت بالله فيها. انا. ممكن اعرف اسم حضرتك؟ ست البنات. يا فندم؟ ست البنات. ست البنات؟ ست البنات؟ اي. الله. الله الله الله الله الله. ست البنات اسم جميل موسيقي في رنين بديع. ايه اللي عجبك؟ ده اسم بديع. يظهر انك تجيب اللغه. اللغه دي رخصه المحامي يا فندم. حضرتك محامي؟ بس من غير مؤهلات. ست البنات وحضرتك بتشتغل هنا خدامه؟ ايوه. وبيت الاستاذ؟ ايوه. والست موافقه؟ لا لا لا لا مفيش مانع. بس يعني بس ايه؟ لا لا لا ولا حاجه ولا حاجه. الله لا تقول. بس يعني كلام دي مغفله قوي. مغفله؟ وهي دي عايزه كلام. هي دي عايزه شكل. هقول لك. لا لا ارجوكي ده يعتبر في القانون تدخل في شؤوني وغير. طب قولي هي ليه مغفله؟ لانها ارجوكي بلاش السؤال ده. من فضلك في قضايا مهمه ومستعجله. فين الاستاذ؟ خرج من ساعه. وما العمل؟ وماذا ساصنع الان؟ اصنع لك قدحا من القهوه. بالعكس اصنعي لي قدحا من العطر فنجانا من النظر. هو صحيح الاستاذ خرج؟ اطمن سيدي وستي خرج. كفايه من القضايا. انا قلت لك انت ظريف قوي علشان كده هجيب لك حاجه حلوه. وسابته وخرجت. أنا مش عارف تتكلم مغفلة ليه؟ طيب دي مغفلة ومغفلة ومغفلة. إنما يا عم ده الأستاذ والأجر على الله. إنما دي بتشتغل هنا خدامة؟ خدامة إيه يا أخويا اللي بتتكلم بالنحو؟ أصنع لك قدحا من القهوة. الله الله الله الله. اسمع. شكرا شكرا. يد من أعدمها. الله الله. دي لذيذة أوي. بس على شرط ايه هو؟ على شرط انك انك تتقني فنون الطهر. في الحالة دي بقى يكون عوضك على الله. ها ندخل في موضوع القضية. اهد القضية. انت صوت الكتاب؟ هو بعيد. بقى الموضوع يا سيدي انا بحدي فدي صوت الكتاب فيه وكده بقى الكتاب السيد. خيرك على ناسك واحدة واحدة. انت بتحب البنت. اي. طيب وشتك. بتحب السيد. طيب وشتك. ما بيحب السيد. فقصرك معذور. معذور ليه بقى؟ حد يشوف القلمطية وتروح تطلب الطعمية. لا مش معذور دي احلى مني كمان. ايه المغفل بقى؟ تصور ما بنشوفوش. ما فيش ليلة إذا فيها في البيت ودايما بره وتحجج على إيه إن هو عنده قضايا وجلسات وتحقيقات. ها تعبانة تعبانة أنت حجك وإنت خالص قولي قولي. والست يعني غلبانة ما بتتكلمش. فكرت بيني وبين نفسي قلت يا بنتي يا ست البلد ما بتعرفش ليك يروح فين وبيظهر فين وفين الشقة اللي مأجرها ومين الستات اللي يعرفها. فحلقتش غيرك أعتمد عليه وخليك سر. آه وأنت طبعا عارف أنا عايز أقول إيه. والله أنا مش عارف حاجة أبدا. انا عايز اعتمد عليك وطلبات. نعم. ايه رايك؟ رايي دي قضيه صعبه جدا صعبه خالص. يعني انت دلوقتي بلغه القانون طالبه مني افشال افكار اؤتمنت عليها. لكن ده عمل كويس عمل صالح. عمل كويس عمل صالح. تحياتي يا جرجير افندي. بس من فضلك هي تردير افندي. ارجوك. لكن انت ما تعرفش قد ايه انا بحب ستك. يا بنت عارف ستك بتحب ستك لكن ستك ما بحبش ستك لكن انا كمان بحب الاستاذ وعشان كده قلت لك ان دي قضيه صعبه جدا صعبه خالص. احب الاستاذ وما تحبنيش؟ اختارك يا جرجير افندي. يا ست 100,000 مره قلت لك دردير ست انا قلت لك طلباتك حياتي علشان كويس لكنك دي قضية مش صغيرة دي قضية تحتاج لدراسة وخبرة وتحضير مذكرات ومرافعات. أنا قلت لك عيني. طيب نتفق على أسعار طلبات. والله أنا مش طالب أسعار مادية أنا طالب أسعار معنوية منها ما يدفع مقدمات ومنها ما يدفع عند الزير في الدعوة ومنها ما يدفع بعد الحكم. تطلب إيه مؤدة؟ قبلة. بتقول ايه؟ هي دي طلبات. ايه هي؟ بص بص على السيف بص عليك يا جرجير افندي. جرجير فضل بطل هي دي طلباتي. هي دي قضية الطيارة. فين تعرف مين هو الأستاذ؟ ولا ايه هي الطريقة الجهنمية اللي بيستعملها الأستاذ؟ ده فالنتينو. لكن فالنتينو مين؟ روميو ما يجيش طبع عنده. دون جوان نونو بالنسبة له. تصوري إني بشتغل بالقضاء 22 سنة منهم 10 سنين عرض حلبي وخمسة كاتب محامي وسبعة وكيل مكتب شفت الناس ودرست القضايا وقررت القضاء والمستشارين ما شفتش واحد زي الأستاذ وبعد ده كله مسكرة بوسة. أنا أبيت. أنت. أنت صوت أولاً. أولاً. أعرف جميع الستات اللي أعرفها. بسيطة. ثانياً. كل الجوابات اللي بتجيله على المكتب من ستات تسلمها لي في الحالة. سهلة. ثالثاً. لا لا استنى على الثالثة دي شوية. تجيب لي كل الجوابات اللي بتجيله على المكتب من الستات. خامسا وهذا هو المهم اعرف عنوان الشقه اللي مأجرها. سادسا ايه هي دي الشروط؟ سابعا ما تدفعش مقدم الاسعار الا بعد السبت الدعوه. هذا الشرط لا يجوز قانونا. ليه؟ جميع القضايا لابد ان تدفع ان تكون اولا الا في هذه الحاله. ايه هو؟ هتعملي القانون لوحدك؟ انا قلت لك الرسوم ومقدم الاسعار على السبت الدعوه. وخرج دردير افندي. حتى كمان الراجل عبود بالناس الاستشاري. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ليه؟ قلت ما هي على عيني مسكك الخدام زي يا ستي يبوسك. اهي كل الرجالة كده يا بديع. معلش يا ستي على رأي الناس يا ماشي من الدنيا معاك حاسس في ست وراك. روحي تمشي يا بديع. معلش يا ستي. طبعا لازم البشكات بتاع يكون زيي. فتلت سايب ابو المكارم واحد مصنع الحلويات الشامية في حلب ودمشق ومصر المحلية. مين هو؟ ايه دي يكون بتاع الجنينة والقمر وشارع الحرم؟ اسمعي يا بديع هو بعيد. انت تحترميه جدا وخليه يتخلص. حاضر يا بنتي. دخل الاستاذ ابو المكارم وقف قدام المرايه يتعاجب شويه. مندوب الجمعيه الهلال الاخضر من الاخضر فبنسمع هالشيء. بنشكرك حضرتك شكلت هاي الانتظار لحضره العزوه المحترمه. مين يا هلال؟ يا الله ابن اطفال. ابدا حضرتك شكلت هاي البضاعه تبع حضرتك بجناب العزوه المبكره. شو شخلتيه؟ ايوه تصليه. دايما بس مشخلتها ما شخلتهاش ازاي؟ بتشكرك. وخرجت الخدامه. هيدي حلاوه سكري، لكن ما هي من صنع حلاكني. بيتنخطر وحطت منديل احمر يجي 20 سنتي طالع من الجيب. المقدم والمؤخر والنفقه والصداق لابد يتفقوا دلوقتي حالا في التو واللحظه. ايه خير خير وخير وخير ولمه الخير يا اجمل من راحت عيني والطف من عشق قلبي. ستك موجوده؟ اتصور من سيدي وستي خرجوا. انا قلت لك القضيه اولا. قضيه ايه؟ ده احنا اخذنا الحكم ومشهور بالنفقات ومن غير كفاله كمان. ايه عايز تشقحني؟ شقحك مين؟ اهم بكتير. معلش وصل للاستاذ جواز البريد المتعب فاستلمته وقريت عنوانه فشكيت في خطه لان بيني وبينك خبير في مسائل الخطوط. قلت مش ممكن يكون من راجل ابدا ده لازم من احدى السابحات الفاتنات. فتحته بطريقه الجهنميه وهي البخار الهادي على لسان الظرف حتى ساح الكم فاذا بيه بنوحده فعلا انما ايه على علاقه حديث بالاستاذ. اتفضلي. وإدها الجواب. إيه ده أنت قتلته قبل ما أقراه؟ طمني. هذا ما يسمى في القانون بصورة طبق الأصل. حاولت إدها نسخة ثانية. فلم أجد، فلا أنت في المكتب ولا في النادي ولا أنت أيضا في الشقة. انتظرني في المنزل من 12 إلى 2. وإن لم تتصل بي بعد ذلك فسأنتظرك في تمام الساعة 3 في بيراميدز روف جاردن وإلى أن نلتقي لك قبلات عنايات. وهذا الخطاب يسمى بالدليل المادي الذي يثبت حدوث البعث وقد أشار عليه علامة جواز بجزء رابع عمل. مين هو بوسها وكم رقم التليفون؟ تفتكري دي أشياء مهمة؟ دي مهمة جدا دي أهم ما في الموضوع. طمني. وحط ايده في جيبه ويدور على حاجه يظهر. لا لا ورقه في الطربوش. اما اسمها فهو عنايات اسم مش بطالي. اما الزوج المغفل فاسمه ابو الفتوح الشربطي. اما رقم التليفون فهو برافو برافو عليك. اذا انا عارف طلباتي انا عارف طلباتي. طيب بيتك يا استاذ؟ اقول له اعمل ايه بيتي عاوز كده؟ على كل حال انا سعيده جدا. مادام في مكتبك وشايف شغلك يا حبيبي، انت شاب يا خيري ولازم تشتغل. لكن يا ستي احنا اغنياء ولله الحمد. سيبك من الفلوس اللي ورثتها دي، الجنيه اللي تربحه بعرق جبينك افضل الف مره من الجنيه اللي مهاجي. ايه اهدي فلسفتكم يا بتوع الجامعه؟ الكفاح، الجهاز، العمل الحر، المسؤول العليا. يا زوجي العزيز، مش تقوم بقى تستريح علشان تروح المكتب كده وانت مستحيل؟ لا لا لا، مفيش مكتب النهارده ولله الحمد. قلت لهم يتصلوا بيا اذا احتاج امر. اذا انا عزمك على سنه مرويه جنان. اه اسمها ايه بقى؟ اسمها كفاح امرأة. يا سلام، طب وهو كذلك بس على شرط. ايه؟ اعطيني انا كمان على العشاء. وهو كذلك. اتفقنا. لحظه وحياتك يا خير، رح استنى الست حاجه. اتفضل اتفضل. اوف، امر لله 12 ساعه تجري في بيت الزوجيه الطاهره. جوابت الفريد المستعجل جابهولك فراش المكتب. اللهم اجعله خير. ده الجواب اللي اخدته من درجير افندي. لا هذا كلام فارغ. قضيه مستعجله، قضيه المحكمه اللي طلبت الساعه 3. وهو في قضيه بعد الظهر. ايوه ست، بعض القضاه بيعملوا كده. تهليعه جديده طول عمرك. فيها هعمل ايه؟ يعني لازم حضورك. طبعا لازم حضوري، دي مرافعه والمتهم مسؤول. وانت عارفه بقى ضميري المحامي. قضيه تهدي. قضيه قتل يا محاسن مع سبق الاطلاق. مسكين المتهم. ده انا اللي بكيه. طب والسن؟ اكلها بقى. طيب وهتروح كده؟ وخرجوا هما الاثنين. جرس التليفون بيضرب. طيب طيب، ولا تجينا قطع فيها حبل الجمل تقطع قلبي. بديعة ترد على التليفون. تاني حميد الجزار، يا سيدي قلنا مش عاوزين لحمه. انا عامله ديب والست عيانه، مع السلامه. وبتشيل فنجان القهوه اللي كان على الترابيزه وخرجت. شايف فاهم؟ شايف لطيف؟ جدا جدا. علشان تترافع كويس. نفسي اشوفك وانت بتترافع. والله يا محاسن، لولا ان الجاسوس اللي كنت خدتك معايا على طول. سرية ليه؟ اصل اتفقنا عليها واحدة ست ومحفوظة شوية. السلام عليكم. مع السلامة. وخرج الأستاذ خيري. ومراته بتستحلف له من وراه. وجات ناحية التليفون بتطلب نمرة. ألو؟ مكتب الاستاذ ابو الشفاف الشربتي؟ من فضلك الهانم موجودة؟ خرجت من ربع ساعة راحت للخياطة؟ انت متأكد من الحكاية دي؟ طيب انا اسفة جدا اذا قلت لحضرتك ان عندي رسالة سرية جدا من جمعية الهلال الاخضر، بتقول ان الست بتاعتك هتكون النهاردة الساعة 3 في سميرة من ما تنعك كده يا اخي؟ لا كلام خارج. ها؟ احتياج. هي سمعت صوت درجية. ايه في الدنيا قضية ترفع من غير رسوم ولا افعال؟ بعدين القضية الأول، فوقت القضية وترفعنا وأخذنا حكم، قال إيه؟ ست ست، ثلاثة اسمه الكلام ده. بعدين سيبك من الفلسفة والنحو والكلام الفارغ اللي متكلمين بيهم دول، أنا عاوز حقي. أنت عصبي أوي. عصبي مش عصبي مش شغلي. الله، هو أنا أتأخرت؟ لا، أنا اللي أتأخرت. بعدين القضية الأول، أنا مش مغفل أمشي في قضية زي دي من غير رسوم ولا أفعال. لازم معاك مستند مهم. مهم؟ مهم جدا، لكن يستحيل أقول لك عليه. نص عليك يا جرجير أفندي. جرجير، ملوخية، أي حاجة بقى زي بعضه. اتفضل اقعد. آدي اللي أنت شاطرة فيه. اتفضل اقعد. أصنع لك قدحا من القهوة، أبي إحنا قاعدين. ماذا وراءك يا عصام؟ يا ست أنا اسمي زفت دردير مش عصام. ظريف. ظريف؟ اجيب لك حاجة حلوة؟ مش عاوز حاجة. مارون جلاسيه؟ زي بعض. برضه هتضحك عليا. لكن مش ممكن، شوفي مش ممكن يعني ايه؟ ضرر جاكيتته وجات محاسن. اتفضل. جايبة له سنين. مش عاوز حاجة. وحياتي. ما هو ده اللي مجنني. ايه هو؟ صوتك، جمالك، ظرفك. اتفضل. قول لي بقى معاك ايه؟ النهارده من الاول. الله، خلاص اتفقنا. طب احلفي. وحياتك. اسمعي يا ست. ها؟ زق جرس التليفون في المكتب قلت الو. فاذا بصوت حليمي تقوليش مزيكا كمان ده بيقول الاستاذ موجود. قلت انا كاتب اسراره يا فندم. نقول له مين يا فندم؟ قالت انا زناد. قلت يا اهلا يا ست زناد، يا مرحبا يا ست زناد، يلزم خدمه يا ست زناد. قالت انا عايزه الاستاذ. قلت لها والله الاستاذ نزل. وقبل ما تتكلم الست زناد اسالها هي فين علشان اتصل بيها. ايه وبعدين؟ امبارح زي الجردل وقالت لي قول له ان انا بعد ما هخلص من الورقه بتاعتي هروح لك على الشقه ايام. وبعدين عرفت مكانها؟ بكل اسف ما عرفتهاش. اخطا عليك. الله، في تحقيقات هامه تسمى التحقيقات بالخيط الاول. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عرفنا ان في واحده اسمها زناد وانها بتشتغل رقاصه وانها هتروح للشقه. طب وبعدين؟ علينا دلوقتي ان احنا نعرف مين هي زناد وفين الصاله اللي بتشتغل فيها ونروح لها وندفعها خمسه لحد ما نعرف مكان الجريمه. تعرف لو عرفت مكان الشقه دي انا هدي لك حياتي. يا خديني بوسه. معي الاجره. انت بتصدق فيا ولا لا؟ عايزين احنا هنرجع تاني نجيبه. انا ما بصدقش حد ابدا. الدرجات واكثر كمان من الدرجات. طب وما دفعتيش؟ بسيطه خالص، اوقف اجراءات الدعوه واستأنف جميع الاحكام السابقه وارفع قضيه يكون فيها الجاري هو المبني عليك. يعني ايه؟ مش فاهمه حاجه ابدا. يعني بالعربي هقول للاستاذ ان الخدامه بتاعتك بتتجسس عليك وقالت لي كيت وكيت. الله يرضيك. ويرضيك انت تستغفليني. تشغليني بلاش؟ ابدا. اذا ادفعي. طلباتك. طلباتي ايه؟ حاجاتي يا ادمع خدامة. ستك ايه؟ هو ده وقته؟ ايه ده؟ يا بنتي يا ست البلد. مين ده؟ ده الباسكت بتاعتي دي يا ست. لا شكلك ملخبط كده ليه؟ ها؟ تعالى هنا. مالك عامل كده زي ابو اردان؟ انت اسمك ايه؟ اسمي دردير. ايه؟ انت امك كانت بتبيع شيء؟ ها؟ عاوز ايه؟ انا كنت عاوز الاستاذ. لا كنت عاوز الاستاذ. الاستاذ تلاقيه في المكتب، البيت هنا علشان مزاجه وبس. حاضر يا فندم، علشان مزاجه بس. مع السلامة يا جرجير يا فندم. يا ست هانم هي دردير يا فندم. نعم؟ دردير يا فندم. طيب انا ما احبش اشوف شكلك الملخبط ده هنا. حاضر. مع السلامة يا جرجير يا فندم. يا ست هانم قلت لك 100,000 مرة دردير دردير. بالذات هانم بالذات. مع السلامة يا جرجير يا فندم. وانت يا بنتي يا ست البنات؟ بصي كده ليه سايبة صالون مدة؟ خرج خلاص خرج فوق. لا مؤاخذة يا ستي والله يا ستي. أصل الشخصية حلوة أوي يا ستي. من اللي بيخلينا عند الست كمان مرة؟ طب يلا ندرع المرة. يا أنا يا سيدي الله خير. والعطية. العطية ما تأجلت. ودفع خير متعود. وحب الاعتبار. على الفصل الأول من مسرحية ست البنات التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزاكية الصيفي مع الفرقة المصرية الحديثة. ورفع الستار الآن عن منظر مكتب الأستاذ خير المحامي. المنظر قسمين، قسم منهم أوضة خيري والقسم الثاني أوضة البشكاتي. ازاي حصلت الحكاية دي؟ أنا مش قلت لك إن مراقب التليفون؟ أيوة التليفون، معلش لكن الجوابات. أنت مش حطيتي الجواب بإيدك في البوصة؟ أيوة. وأنا اللي فتحته بإيدي في البيت. يبقى منين بقى عارف ان احنا هنتقابل الساعه 3 في سيراميكا؟ معرفش. تعرفيش ازاي؟ فلازم يكون عندك فكره. مندوبه جمعيه الهلال الاحمر. ومندوبه الزفت جمعيه الهلال الاخضر دي عرفت منين بقى؟ انا عارفه. حاجه تجنن، مش قادر افهم ايه جمعيه الهلال الاخضر دي كمان. برضه من اسبوعين حصل لي اسكندال بالشكل ده، وبحثت الموضوع قالوا لي الزفت جمعيه الهلال الاخضر. ايه؟ كان معاك ميعاد مع واحده؟ ايوه يا ستي. بتقول ايه؟ لا لا لا، واحده ايه وست ايه؟ انا بقول ايه؟ دي كانت قضيه لكن مهمه جدا. على كل حال انا بعد النهارده مش هقدر اقابلك تاني. ده مش ممكن، انت بتقول ايه؟ انا اقدر ما اشوفكيش. مش بايدي. ما تخافيش، انا هعمل ترتيب على كل شيء، مش ممكن حد يعرف حاجه عني بعد كده. ما اقدرش. ما تقدريش ازاي؟ ده انا اللي ما اقدرش استغنى عنك، حد يستغنى عن روحه، عن حياته، احنا لازم نعيش مع بعض طول العمر، نقضي حياتنا مع بعض، انت ما تعرفيش قد ايه انا بحبك، بعبدك وحاولت. حاولت كتير لكن اعمل ايه؟ مش بايدي. حاولت ايه؟ انك تكوني ليا انا واحده، ليا انا بس، اتجوزك لكن اعمل ايه؟ ما عنديش حظ. ليه؟ لانك متجوزه طبعا. وافرض اني مش متجوزه. افرض ازاي؟ لا افرض دي كمان. طب يا ريت، دي الامنيه الوحيده اللي بتمناها في حياتي. الساعه خلصني. تقول ايه؟ خلصك ازاي؟ طلقني. يا نهار اسود، طلقك؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه ازاي؟ ده مش ممكن. طلعني بعد ما رجعنا البيت. يا نهار اسود. صحيح صحيح. طيب ازاي انا صحيت كمان؟ انت مش دلوقتي كنت بتتمنى كده؟ ايوه بتمنى كده. لكن لكن ايه؟ لا لكن ده مش ممكن. ممكن انسى بس ده هو اللي مش ممكن. مش ممكن اجوزك طبعا. لا لا لا انا بقول يعني مش ممكن يطلعك. يطلعك ازاي بس؟ هو طلعك بالسهوله دي دلوقتي بس عرفت انك نازل جبان تضحك على الستات وتغرر بيهم لغايه ما تخرب بيتهم وتهيبهم اولادهم. لكن ما اتجوزهمش الا اتجوزهم دي كمان. صحيح ما تتجوزهمش. تتجوزهم ليه بعد ما غررت بيهم؟ لكن انا هعرف ازاي اربيك واعرف ازاي انتقم منك. تعالي يا شيخة. انت فين؟ القضية بتاعتك شغلتني خالص. شغلتني جدا. وعشان كده قررت اني اسيبها. قضية القضية القضية ايه دي بتاعت دي؟ ايوه مجرم. ايه مستني مع السلامة. طيب اطمني اطمني خالص. مش فاهمه حاجه. مين الست دي ومين المجرم وقضيه دي؟ واحده ست مسكينه خالص متجوزه راجل مجرم لكن مجرم بصحيح. ما شفتش بعد كده اجرام. تصوري طلقها الغلبانه وعمل معها طبط بارد وجاء طبعا ترفع عليه قضيه. قضيه انا مش فاهمه حاجه. القضيه دي انا كنت بس بقول لك كده عشان تفهم اني ما باخدش قضايا الستات. اصل بيني وبينك قضايا الستات بقت متعبه جدا. متعبه خالص وخصوصا دلوقتي. واحدة ست بتسأل على حضرتك وبتقول انها مندوبة جمعية الهلال مخطر. يا نهار اسود هي فين؟ انا والله سألت على حضرتك وعلى تديله الجواب ده ومشي. يعني عرفت المكتب كمان. العصفورة قالت لوالد الهام على كل شيء وهو يبحث عنك ليقتص شرفه. مندوبة جمعية الهلال مخطر. يا نهار اسود. جاي اسود ايه ده منيل. روح لك داهية. عاد اذن حضرتك يا استاذ القضايا بتاعت بكرة كلها مستعجلة. قضايا ايه يا شبلي راضي؟ قضايا ايه؟ حاضر يا استاذ حاضر. ايه الحكاية برضو مش فاهمة حاجة. ايه العصفورة وايه الهام وايه مندوبة جمعية الهلال الاخضر؟ انت بتحب واحدة غيري ولا ايه؟ يا ستي ده مستند مهم انسرق من دوسيه قضية. مين اللي سرق؟ العصفورة طبعا. لا يا شيخ انا عارف. لا انا عارف. لكن اسم الهلال الاخضر ده انا سمحته قبل كده. ايه؟ امبارح في الصالة واحدة ضربت التليفون وقالت انها عايزاني وانها مندوبة جمعية الهلال الاخضر. يا نهار بطين. هي عرفتك انت كمان؟ طبعا على اذنك بقى. على اذنك تعالى هنا. نعم. انت تسهر معايا الليل؟ اسهر قوي. ما تسهرش ازاي؟ هو في اجمل من كده سهر؟ انا عاوزة اتعشى الليلة في مينا. الليلة انا مشغول. مفيش حاجة اسمها مشغول. كلمة. طيب بعدين نتفاهم. مفيش تفاهم. تعالى هنا. طب اقول لك هجيلك الليلة الصالة. ها؟ الصالة دي ما تدخلهاش بعد النهاردة يا استاذ. فاهم؟ فاهم ايه؟ دريتي. دريتي يا شيخ. لا يا شيخ. والنبي ادخل في عينيا. يا ستي دي واحدة قعدت جنبي وطلبت ويسكي. اقول لها لا اترزلت وطلبت انها تتعشى معايا. ما اقدرش ارفض. ارفض ازاي بس؟ وراجل بخيل. يا سلام. كلمة الصالة دي ما تدخلهاش بعد النهاردة. فاهمك؟ مش وقت وارجوك انا مستعجل. طب قرب هنا. نعم. تعالى يلا صالحني وبوسني حالك. ابوسك ايه هو ده؟ اقول لك بوسني حالك. حاضر اتفضلي يا ستي. اتفضلي بقى. عن اذن حضرتك يا استاذ. إيه؟ موضوع مهم جدا. يخرب بيتك فيه ايه كمان؟ ما معاش ريال. مش وقت. كان في الجزء الثاني من المسرح الباشكاتب والكاتب بيعملوا حركات يستدل منها انهم مفلسين جدا هم الاثنين. خرج المحامي واستنى الكاتب والباشكاتب في الاوضه بتاعتهم. هات واحد جبت. مفيش بوند. متشدد. اديله وشيل من جبله اتنين ساندويتش. واحد فول واحد طعميه وبالباقي طرشه. حاضر. استنى شويه بس. حاضر. يعني لازم تكتفني قدام الفراش؟ انا لو كان في جيبي خمسه تاب ما كنتش قعدت في المكتب ده ساعه واحده. وقعد كل واحد منهم يكتب. نعم يا سيدي. هجيب السندوتش. يا اخي طول بال. هو انت رجعان ولا لا؟ حاضر. ليه شويه فن؟ تعال اعمل واحد زفت. خليهم اتنين زفت. حاضر. مين يا فندم؟ البيت؟ يعني لا يا فندم انا عارف. لا يا فندم الاستاذ مش هنا. كان جينا ومدلم. انا مين يا فندم اللي بيتكلم؟ طب ما تزقيش كده. في البيت بتسأل على الأستاذ، قلت لها مش هنا، كان هنا ونزل فوارد طريقة. حضرتك مين؟ أنا الست الخدامة. خدامة إيه دي يا أخويا؟ على كده دي لازم قشطة يا دكتور أفندي. معرفش معرفش معرفش. خلينا هنا، البلاوي اللي قدامك دي فيها حاجة مستعجلة؟ كلها مستعجلة. في جنايتين للمرافعة والمتهمين محبوسين على ذمة القضية من سنة ونص. خليهم سنتين. والجنع كلها مفعل. وبعدين بقى ايه يا فندم؟ اسمع يا فندم، هيوصل للاستاذ عليه وكيل الاستاذ الصملاطي، وقول له درجينا فندي بيترجاك وبيقول لك ان الاستاذ بتاعنا عنده جنايه بكره في التاجيل، وخلي الاستاذ بتاعكم يطلب التاجيل. طب والجنع؟ جنع. الو، انا جارديه. مين؟ اهلا عم فهد افندي، ازيك يا ابو الياس؟ والله عمرك اطول من عمري. خير ان شاء الله يا سيدي. الاستاذ بتاعنا بعيد عنك عنده جنايه في الزقازيق، نزلت عليه نازله هنا في المكتب. اه بقى ونقلناها البيت وربنا يستر. لا والله احنا بكل ممنونيه. اه والنبي تسمع يا ابو الياس، طب اهلك شكوا عندنا بكرة كم جنحة بسيطة كده. والله يبقى كتر خيرك لو الأستاذ بتاعكم طلب التأجيل. طبعا ده سبب مهم أوي. أنا عارف الهم يا أبو الياس. نهار سعيد يا أخويا. عيشة بقى كلها مصر. مرة في الزقازيق ومرة في المنصورة ومرة نزلت عليك نازلة هنا في المكتب، ومين عارف؟ اسمع. اسمع يا أبو الياس قبل ما ينزل قدامهم، وما تنساش تفوت على عمك عوضة فاني. وخرج عاكف واستنى الباش كاتب قعد ياكل وخرج. الساعي كمان جاء بياكل اللي باقي من الاكل. خرج من اوضة الباش كاتب وجه في اوضة المحامي. لكن يا ستي انت مش لاحظة المنيل على عينه اللي اسمه غرديري وبتقابليه في البيت على انك الخدام؟ هنا هتقابليه على انك ايه؟ برضه خدام. برضه خدامة ايه؟ ست ولبس اللي حضرتك لابساه ده جامع مدرني يا عبيد. اه رأيك، ما هو جردل من ده بأوامر. لكن افرضي تبي صب بقى يا ستي، انا نفسي اشوف حضرتك. اطمني مش جاي. اطمني ازاي؟ افرضي جاي يا ستي اعمل ايه؟ عامله ترتيب وعارفه ازاي هتصرف يا عبيد. ربنا يجيبها سليمه يا ستي، والله العظيم انا خايفه. دخل عليهم الساعة في اوضه الباش كاتب. كان مرات المحامي. ده مكتب الاستاذ خير المحامي. ايوه والخدامة. مش موجود. لا لا لا لا لا لا لا. الخدامة عملت ست والست واقفة وديكها قاعدة على الحلبة على بعض. مش مستقبلنا عليها بكرة؟ ما عرفتني. انا مش ناقص. كفاية ايه؟ مين؟ يا خلاص حضرة الست. اهلا وسهلا، اشترمت يا حضرة الاستاذة. انا رقر بقول الدنيا نوارة كده ليه؟ مين نوارة ونبليه؟ ما ده مش شغلك. انت كنت فين؟ انا كنت في وفين الاستاذ؟ الاستاذ فين؟ انت قلتيلي اسمك ايه؟ زرزير يا فندم. فين الاستاذ؟ الاستاذ في تحقيق يا فندم. وايه ده؟ ده؟ ده اكل الفراش. اسمع يا جرجير يا فندم. انا هخرج دلوقتي اوصل المشوار، لما يجي الاستاذ ما تقولش ان انا سرقت. امرك يا فندم. وانتي يا بنتي يا ست البنات يا ست. ايوه يا بنتي يا ست البنات، انا وصل لحد الكوى الكوى الكوى. هو اسمه ايه بنتي؟ اسمه الكوافير يا ست. ايوه بنتي اسمه كده. استنيني لغايه ما نجح. حاضر يا ست. ارفعي جرجير يا فندم. مع السلامه يا فندم. افندم انت رخصه يلزم خدمه؟ اوفر اكسلون. بونسوار يا كونتيسة. لماذا انت غاضب؟ من فضلك كلميني عربي. اقول لك انت ليه زعلان؟ زعلان؟ زعلان ليه زعلان؟ الله، هو انا اللي قلت الست تخش علينا؟ خشت ما خشتش، طلعت ما طلعتش، لكن ما بقتش يهمني. خلاص بقى اديك لعبه ثانيه. سؤال؟ يا فندم. ازاي تضحك؟ هبه ست عطران كوبي، اتفضلي هبه. انت بتضربني؟ وهطرد ابوكي كمان. دي وقاحه. وقاحه الاباحه كله محصل بعضه. متنزل عنك. اقطع عليك يا دردير افندم. يا ست 100,000 مرة قلت لك زفت دردير دردير في هدلها دماغك. خلاص. طيب ما دام انت بتشتمني انا هخرج هات. مع السلامة. ها؟ بسرعة كده انت اللي بينا. هو كان في حاجة بينا؟ اعملي معروف كفايه سيرك. على فكره هنكدي دلوقتي. عنده جنايه في التهديد نزلت عليك نازله هنا في المكتب. بتقول ايه؟ يا سلام قلبك عليك قوي. يا سيدي. طب هو عندك كليه؟ انا مش قلت لك انا بحب ستي في الحبيب اللي انا بحبه. ايه يا ابويا انا اللي ستي بتحب سيرك دلوقتي؟ يا ستي ما هو عندك كليه يا ماما. طب ده حتى الست بتستظرفك قوي. هي بتستظرفني وبس؟ دي بتدوب فيا. شكلك ملخبط كده ليه؟ امك كانت بتبيع فجر. لا امها هي اللي كانت بتبيع تفاح. كلام منقي ايه اتصرعت فيني. سيبنا من ده كله خلينا هنا. لكن انا بحبك. انت بتقولي ايه؟ انا بحبك. انت بتتكلمي جد؟ صحيح بحبك. بحب كلامك الحلو ابتسامتك اللي بتشع نور في عيني بحبك. فعلت انت. انت خدامه ولا مدرسه انشا؟ انا بحبك. ده انا اللي بعبودك. بدوب في دماغي برجليكي. ما بنامش ما باكلش. صحيح والله ما باكلش. حبيت كل الخدمات اللي في الدنيا علشان خاطرك. طلباتك تحت امرك. اي حاجه الا قولي افندم. مين كان عنده النهارده؟ كتير عنايات وعلى فكره طلعت وزنات وبكره صار من رقره الهام ضربته تليفون 20 مره وعماله تصور. قلت لك هخرب لك بيت سيدك. ده انا هنشيها على عجين ما لفطوش. ده انا هخليه يقول على الجرحه جنايه وجنايه جرحه. ده انا اسمع يا دردير دردير دردير يا فندم. عين دردير من جوه. من فضلك تريد الاسباب. مش موجود خلاص. من فضلك بتطلع فوق بتنزل تحت بتحولي يمين بتنزل شمال. يا بنتي الاسباب تحت فوق يمين شمال. قلت لك مش موجود. دي إلهام بنت لأبو المكارم. أيوه اتفاهمي معاها. حضرتك بتعرفيه؟ حضرتها السكرتيرة بتاعته. اتشرفنا. وكمان صديقته. شو؟ صديقته المسرف الخاين الزمان اللي يضحك علي بيقول لي ما بنعرف غيرك ما بنحب غيرك ما بنتجوز غيرك. هو بيعرفك وبيعرف غيري وبتجوز. بتجوز يا بنتي بتجوز. ومنين عرفت المعلومات دي بقى؟ شخلبتني يعني ايه؟ ادالك لبي في السر واتهمته على الحقيقة واعطيته مكتوب من مكاتيبي. بي بيريد يذبحني يشرب من دم ولاد. لا غلطان هو حصل ايه يعني؟ بعرفك اقتلك بس رجعتي بريد الانسان. ودلوقتي عايزاه ليه وخلفه ليه؟ بدي نعطيه مكاتيبه وناخد مكاتيبي. بدي نبصق في وجهه. بدي نقول له انت مجرم انت خاين انت جبان انت متجوز متجوز يا بنت متجوز. هما كتيبه بقى لكي فين؟ ايوه ده سؤال مهم جدا. ايه هو؟ ما كتيبه تحت عندي في السياره. انا بتفضلي معاك. بنخرج من هالباب الخلفي بنلاقي السياره موضوعه في وش حضرتك لطعه. طب اتفضلي رجعلك ثاني هون يا جرجيل افندي. حلو قوي. هون لما يدق رقبتك على رقبتك. الاستاذ ما جاش. كان دردير بيقفل من المخدة. ايديا ايديا بعد ان ربنا من السلام. تعرف دردير افندي لو طارت من ايدينا بايدنا واحد احد هنفضل قاعدين كده لا سجارة ولا فنجان قهوة ولا لقمة. خير في برا واحد مليونير ذهب خواتم الماس عربية على الباب طول المحكمة الكلية. طب وما عاوز ايه؟ عايز يوكل الاستاذ في قضية. تطلعوا له مش هنا. اسمع بس. ما سمعت تطلعوا له مش هنا. طول بالك ما تسددها. عاوز تقول ايه؟ انا فهمت معاه فهمت من كلامه انه ما يعرفش الاستاذ. ما جايله ليه؟ جايله على السمعة. على مين بالسمعة؟ احنا ان قلنا له انه الاستاذ مش هنا هيصير منا والف واحد يصطادوا. امال هنقول له ايه؟ ان الاستاذ هنا. هو فين؟ حضرتك. مين؟ حضرتك. ايه الفرق بينك وبين الاستاذ؟ يا جدع انت ما تبقاش مجنون. اطلع قول له مش هنا. اقول لك اسمع كلامي. قلت لك مليونير تعرف لما تكون حتى قضيه تجديد رخصه كلب مش هيدفع فيها اقل من 50 جنيه. اتفق معاه ونقص منه مقدم الالعاب ولو حتى 10 جنيه نهد جنيه ولا 2 لغايه ما يجي الاستاذ. يا جدع انت ما تستعبطش تطلع قول له مش هنا. اقول لك اسمع كلامي كده ولا نبقى مديونين للخدام. اسكت يا عهد. اما عمل فيا حته فضل. مين هو؟ الواد المعروف فهمي. مش وقته. خلينا هنا. لكن يا اخي افرض ان الاستاذ فضل. يا سيدي مالكش دعوه عليا. طيب. انده هندهله ازاي؟ قوم كده. عارف يمكن يعرف الاستاذ ولا حاجه. دي مالكش دعوه، ما دام حاجه فيها فلوس ما تخافش منها. زي بعض اهو كده. وقعد هما الاثنين يوضبوا في خلقه الاستاذ زردير وفي هدومه ولبسه ودخلوا اوضه المحامي. انا عايز معقول ان انا الاستاذ؟ مش معقول. ليه معقول ونص؟ بس هو ده معلوم، هو ده معقول ان دي هدوم الاستاذ اللي زمان بيجي له على السمعه. بسيط، الدنيا حرب، اقلع الجاكيته والبس ده وزرره وتبقى اوجه الف مره من الاستاذ. اقلع بس كان لزومه ايه الواحد يقلع جاكيته علشان اكمامها المقطعه ما تبانش. عاكس كان لما جاكيت على الكرسي. والله دي كانت جاكيت عالي عاكس من 9 سنين. معلش بكره تتعدل ان شاء الله. ما اتعدلت. ولبس جردير البلطو وقعد على مكتب المحامي. عاكس افني انجازه بس الجد ولا يهمك تعجبني. وحط جردير رجليه على المكتب وداخل ابو المكارم الشامي. نصوايا دي اللي حضرتك الاستاذ المتجلي والمدر المتعلي خيري الافوكاتو. مظبوط يا فندم. ما كنت بظنك هيك. امال كنت بتظنني ايه؟ قياسي لطافي وسامي فراسي. المسألة مش بالمظهر، مش بالمظهر، باللقم بالمكر بالدهاء بالضحك على الناس بالمرافعات الفياضة بالعبارات المحسولة بالكلام المتزور. طبعا طبعا دي صنعت كلام. قهوة يا فندم. بنشكرك. طيب حاجة يا شباب. بنشكرك. طيب شربات بنشكرك. طيب جري عاكف راح اوضته. خير ايه بقى الموضوع؟ اني قلت لي ايه الموضوع؟ قضية شرعية ولا مدنية ولا حسبية ولا وفية غرامية. بسيطة اوي. طبعا بسيطة بالنسبة لحضرتك. بيجيش حضرتك القضايا الغرامية؟ ما ده انا متخصص فيه. يا الله يا الله. متخصص حضرتك في المبسطات والمغازلات والضحك على بنات الناس؟ اما من الجهادي فاطمن اوي. دي شغلتي. يو يا دل يا دل بتعجبني. وعلاوة على كده فإن القانون تبسط قوي في المسائل اللي زي دي، والمشرع الفرنسي قرر لها صفحات ومجلدات عديدة عديدة عديدة عديدة عديدة. عاكس قطه مبسوط قوي. ايه بقى الموضوع؟ فعل فاضح؟ منه هيك؟ امال ايه هيك؟ النصب البسبسة، النصب على بنات النار، المغزلة، الهيار، الغراب، محصول الكلام يا دلي. فهمت. هذا ما يسمى في القانون باستغلال النفوذ عن طريق الموهبة. طبعا ولا فاهم حاجة. يعني انك انت تستغل ذكائك في التغرير بالفتيات باسم الحب. في قضية مهمة جدا. هو حصل بينهم وبين بعض تعارض؟ عال. حصل بينهم وبين بعض اتصال؟ عال. في مكاتيب يا دلي. وصلنا للدليل المادي. المجني عليها متزوجة ام عذراء؟ ابوها موجود؟ موجود يا دلي. مغفل قوي. لكن ما عرفت تعويناته وعرف الحقيقة من مندوبة هذه الجمعية المسمية الهلال الاخضر حتى استيقظ وجاب الطبنجة بتاعته لاجل ما يصفي بها عويناته. يظهر ان حضرتك ابوها. ابوها والدها مش هيخلفها. حضرت هو المغفل يا دلي. طيب ومين اللي بخته اسود وقعوا فيك الواقعة المهببة دي؟ مين؟ حضرتك. مين؟ حضرتك المحامي المنكر المتر المتعلق هيد العنوض الضوايا يا بابا من نفسي من فضلك يتكلم جد. ما بتصدق يا عم اقعد عم ايه ده؟ وطر هتعمل ايه؟ عكس وطر. كان فاكره بيطلع مسدس وبعدين طلع جواب. كان صاحبنا دبير افندي وقع على الارض. قام دبير افندي دلوقتي وبيفتح الجواب. بتحبك بتعبدك. عاكس دلوقتي زعلان. لكن ده كلام فارغ. هيدي كلام فارغ يا عمقر. معلوم كلام فارغ. واحدة كتبت لواحد جواب، ماله هو شأنه ايه دخله ايه؟ مش جاي تكون مؤامرة مكيدة؟ المادة 196 قرر مؤامرة مكيدة اشناية وهي من ايه؟ فضل طلع له جواب تاني مكتوب من حضرتك اليه بخطك بدمك بشحمك بلحمك لكن هيدي خطك ولا مش خطك؟ انا زعني انت خاير ولا مش خاير؟ ومسك رأسك اتفاهم يا بلي خلاص هتعمل ايه؟ طبعا مسدس المسدس طيب عاكب يقولك على الحكاية الله يخرب بيتك يا عاكب الزهدير استخب بقرة شماعة دخل خيري انا زبون لي قضية مهمة جدا قالوا لي عن محمد انه كويس فجت له قالوا لك عن محمد من هم ناس كتير جدا حج مجرم حج فلاتي حج ما بيعرف غير البصبصة وتضحك على بنات الناس المندوب تبع الجمعية المسمية الهلال الأخضر الهلال الأخضر هو حضرتك تعرفها؟ حضرتي كنت بنشخر زغدتني أي حضرتني هو حضرتك بقى تبقى خالد الهلال رأس يا جهار اضحك اسكت انت اوعى تنطق اسمها على لسانك الخضر ده بتتشرف يا فندم انت جنت المال العفو من شان حضرتك بتعرف هيدا القلعه طبعا بتتشرف يا فندم وطن اهلا اهلا الله يخرب بيتك يا عاكف يا ابن حواء وادم ذهب الماض وطنبله على بطن المحكمه الكليه بمصيبه للمحكمه الشرعيه طفى النور طفى الاباجوره وراح اوضته الاصليه وشال حاجات في ايده الو نعم لا يا فندم مش موجود حاجه تبلى كذا خمسه يا عبد حاضر عشر عشره يا عبد حاضر اهلا وفي حاجه في المنظر كسبنا الصلاة النبي ليه؟ مش خدت 30 جنيه؟ استلفته من ست لواحد صوت بقفين ايه هو المتر نايم ولا ايه؟ لا يا ست ده خرج خرج؟ ايوه صح فين؟ والله ما اعرفش ورجع ايه؟ الساعة 9:30 9:30؟ ايوه دي زينات فتحت شنطتها خد يا عم وكتبت ورقة حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا حاضر يا ح الناس كلها تتجسس عليا حتى التليفون، ما عاد محدش يعرفه غيري. جاوبت في جيبي محدش اطلع عليها ابدا. تتنقل اول باول طلعنا منين الزفت الهنا الله اكتر ده. اعوذ بالله. اسمع عبدو. ايوه. اي حد يسأل عليا انا مش موجود، وخصوصا الليلة بالذات، انت فاهم؟ فاهم. وبسرعة بقى تنظف كويس لان عاوز الشقة الليلة شيك جدا. حاضر. ها؟ حاضر. من حق الست البنات جد. ايوه ايوه عاد. وثبت لك الورقات. ايه ده، دي ورقة مهربدة اوي. ذاهبة الى الصالة وتعود اليك في الساعة التاسعة والنصف. الخبر قلت لها ايه؟ انك راجع الساعة 9 ونص. يخرب بيتك، ليه قلت لها كده؟ والله انت مش قلت لك راجع الساعة 9 ونص. انا قلت لك كده؟ مالك وين ارجع ولا ما ارجعش؟ ولي امر حضرتك؟ ليه بتتصرف من غير اذن يا حمار؟ انا مش حمار. انت بتستير حمار، ارجع من غلط. انا كان مش عاوز شغل المنيلة دي. يلا اتفضل، اوعى تفرجني وقتي بعد ما انا خارج اهو. حاجات تجنن. تقعد معاك الساعة 9 ونص وحضرتك هتشرف الساعة 9 ونص. طبعا مصيبة كبيرة يقابلوا بعض هنا. طبيعي جدا عمرها ما تعرفني تاني. قايل لها مفيش غيرك وما اعرفش بعدك وعمري ما حبيت غيرك. لا ومين دلوقتي؟ ما فيش حد في الدنيا ما يعرفهاش. انا بتحبني انا تحبني كرهتك. وراح ناحيه التليفون بعصبيه شويه وبيطلب نمره. الو عباس، انا خير. الله يسلمك. وحدك عاوز اكلم زينات. الو زينات. ايوه قالتها، لكن انا متاسف خالص، مشغول جدا الليله. لا لا لا، انا عندي قضيه تحقيق النيابه استدعي وجودي طول الليل. استنيني. استنيني في ايه؟ قولك مشغول، عندي قضية. يا ست الساعة 9:06 مش موجود. طب اسمعي، همر عليك في الصالة دلوقتي. تقول ايه؟ لازم هنا؟ وقت حب في الكرة مع سمكة الصالة كمان. جواب يا عبدو. يا عبدو. خلاص، الوقت خرج بصحيح. بقطر الساعة 9. لكن ايه اللي جاب؟ هي مصر تبعد على حبيب. مش عارف ايه اللي جاب؟ يا اخي اللي مش قلت لك في اخر جواب عندي اجازة اسبوع. عادي. انت جيت في الوقت المناسب يا حمادة يا اخويا. الله الله. مالك كده ملخبط وشعرك منقوش ووشك كرب وحالتك خالص. ايه اللي قلت يا حمادة؟ انا هتجنن خلاص. طيب مالي؟ اتفضل اتجنن بقى. اتفضل بقى انت اسمعني كويس، لان الموضوع في منتهى الخطورة. فيا سيدي، في واحدة تتعرف الله. وكل تمنياتي اني اتخلص منها باي شكل. والله يا تمنيات بايخه قوي. ايه انت هتهزر يا اخي؟ لا ابدا، دي حاجه ما فيهاش هزار. وبعدين فتصور يا حماده، مش قادر، حاولت المستحيل، اخلاف مواعيد، مقابلات جافه، معامله ما تصرش، وبالرغم من ذلك مفيش فايده ابدا. انت غلطان يا اخي. غلطان؟ حد يلاقي لازقه زي دي ولا يتزرش؟ يا جدع انت مزاجي كده، رغبتي كده، مصلحتي عايزه كده. بصراحه انا عرفت واحده ست ثانيه، انما ايه، حققت فيها كل امالي، اوقفت عليها حياتي الغرامية وغير الغرامية كمان. هي دي اللي قلت لي عليها الضوابط الاخرانية؟ لا لا لا، غيرها. سيدي يا سيدي، على مصانع كيوبيد. يا حمادة خليك جد، انا مرتبك يا اخي. مالي بس ومال ارتباكك يا عندي؟ عاوز اعمل لك ايه؟ قلت لي عاوزك تعمل لي ايه؟ عاوزك الليلة بقى بطل تمثل حتة دور، لكن مهم جدا. الليلة انا كان عندي ميعاد مع صديقتي الجديده اللي قلت لك عليها هنا في الشقه الساعه 9 ونص. عاد انا بحكي كويس اهو. استنى. وايه ده؟ في مفاجاه بان واحده ست ثانيه هتشرف نفس الوقت. عاد بقى اتنين. يا اسطى عامل ايه وزفت ايه؟ دي مصيبه يا حماده. نهايته اتصلت بيها. لمين؟ بالزفت الثانيه. حاولت عشان ما تجيش، قلت لها عندي قضيه تحقيق زفت بلا ازرق مفيش فايده. ها وجايه؟ ايوه. عاد وبعدين؟ فدلوقتي بقى انا هخرج اجل معادي معاها. عنين؟ مع جديدة. كويس. وبعدين؟ في الوقت ده هتطب صاحبتنا القديم. القديم. كويس. طبعا هتلاقيك هنا هتسالك عني. طيب فهمها بقى يا بطل اني مش موجود، واني على موعد مره ثانيه، واني ما فرحهاش، واني بكرهها. ايه ده؟ وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين بنبهتك المعهوده ادخل معاها بدون غرام، فهمها انك بتحبها. حالا كده هحب. يا جدع انت، ما هو مجنون ليلى كان كده يا اخي. ثم اسمع بقى، لاحظ انها من الناحيه دي سهله جدا تصدق كل كلام يتقال لها. المهم الساعه 10 بالدقيقه اطب انا اشوفك، ولو بتبوس ايدك هنا هشتمك. تشتمني اغضب اطوب اتعلق باديان الشرف الذي يراق على جوانبه. استني. ايه وهبات ايه يا حماده؟ يعمل معروف يا حبيبي. معروف ايه يا جدعان؟ ماله ومال الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده كلام فارغ؟ كان كلها اسبوع اجازه جاي اقضيه وارجع تاني على اسوار. مستكتر عليا حضرتك اسبوع. في الخدمة الكويسة اللي بتقدمها لي؟ عاوز توقعها لشر أعمالي؟ يا حمادة يعمل معروف يا حبيب، ده الحل الوحيد اللي خلصت من البيت دي. انا الصراحة زهقت تهقت الزفت الجمعية اللي بيقولوا عليها هلال الاخضر دي، وريتني نجوم الضوء برضو هيقول لي هلال اخضر. هلال اخضر احمر بنفسجي اسعاف مستشفى القصر العيني، مش شغل تجال. انت مش صديقي صحيح لكن كمان ما تودينيش في داهية. فين هي الداهية بس؟ مش جاهزة كده انت تكون البنت بتحبك صحيح اجي اشتمك تلعنلي فاشل؟ مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ دي جاهز تضرب كمان. سألنا انا على الست لما تحب لتضرب وترصص وتعض كمان. فارس بيضربوا بالشبشب وبس الا اسألنا انا في الحاجات دي. اوعى تصدق الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ده بيوجع قوي يا اخوي. ثم تعال هنا قول لي إيه؟ انت مش بعتلي وقلتلي انك اتنيلت على عينك واتجوزت خلاص؟ ايه هو ده مالك بس؟ امال الحاجات دي ما تسيب الشقه لاصحابه يا اخي. يا نهار اسود، الساعة بقت 9 ونص. ايه يعني؟ يعني الساعة فاضل نص ساعة يا حمادة. ابدأ الهجوم مش كده؟ يا حمادة، اعمل معروف يا حبيبي، ارجوك. اعمل معروف، انت سيبني في حالي. أنا عيني بترف وخلي الليلة السودة دي تعدي على خير. قولي، أنا المسؤول إذا حصل لك أي شيء. يعني مفيش خطر؟ أبداً مفيش أي خطورة. طب وصفها لي أول. أجمل ست يقع نظرك عليها. أنت متأكد؟ هتشوف بنفسك. بقت مسألة فيها نظر. وإذا انتصرنا ولا أول حل لها. بس تعالى إيه؟ عدوا فين؟ خلصتوا ده غلط. إيه؟ سلام عليكم. يا جدع تعالى أنت عليك على الست والسلام عليكم. عايز إيه تاني يا شباب؟ فين الأسلحة والمعدات؟ مش فاهم. عدة النظر يا موافق. إيه إيه قول يا راجل. شوف يا سيدي بس بسرعة أرجوك لأن مفيش وقت. حاضر. أولاً يجب وجود بيجامة حرير طبيعي. موجود. روب شامبر انيق للغايه. موجود. منديل حريق للست. ايه؟ ازازه ريحه من احسن طبق. ومزق اقلها ديك رومي وكام جوز حمام. انت اخوها هتعمل حفله. يا استاذ هحب واحده. ايه ده؟ دي حاجه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ اشرب بقى الحاجات دي كلها. حط ايه عندك؟ الدولاب وفي التعالي. يا خيري بيطلب نمره في التليفون. هو حماده دخل. الو. الاوضه. بصوار. انا خيري. 10 دقايق هكون عندي. ايوه ده مسافات. لا لا لا، ده في مشروع جديد هايل، بعدين اقول لك عليه. بعدين بعدين. رفاقة. حمادة. ايوه. خارج بقى. وخرج خيري. حمادة لابس دلوقتي بيجامة روب. حمادة بيعمل نايم ودخلت مرات خيري. حاجة جميلة خالص. بتتأمل الشقة وجاب ناحيتها. ونايم لوحدك ليه؟ وحاطط على وشك برنان ليه؟ من حضرتك؟ شو جمال النبي؟ أنا بقول لك مين حضرتك؟ حضرتي يا فندم، حضرتي يا حضرتي يا الله. أيوة بس استنى لما أشم على نفسي شوية. حضرتي يا فندم، هو حضرتك. من فضلك قول لي مين حضرتك؟ حاضر هقول أهو، بس اسمحي لي أوجه لك السؤال ده أولاً وأقول لك مين حضرتك؟ أنا ضيفة يا فندم. عال الحمد لله. إيه؟ أصبحنا حبايب. حضرتك ضيفة وأنا ضيف. فتربطنا صلة واحدة لا تنفصل عراها إن شاء الله. وهذه الصلة هي التطفل على بيوت الناس. ومين اللي قال لك إن أنا متطفلة؟ من غير شك حضرتك متطفلة. واحد ما بيتهش عنك، ما بيحبكيش، بل بالعكس بيكرهك، بيهرب منك. إزاي تجري وراه وتجيله بيته؟ وبعد كده حضرتك تقولي لي مش تطفل؟ اسمحي لي اقول لك ان ده منتهى التطفل يا ست هانم. اسمح لي اقول لي مين حضرتك؟ حاضر هقوله. محسوبك حماده نور الدين. وهذا ضيف الدرجه الخامسه. مرتبي 30 جنيه في الشهر. وحضرتك صديق الاستاذ خيري مش كده؟ مثلا. وهذا هو سر الشقاء ورعه التعاسه. ولكن ايه اتكلم؟ نصيبي كده. ضحت كده وقسمتي كده. تنصاب الناس بمصيبه واحده وانصاب انا باثنين، الشعر والخير. غريبه للدرجه دي، انت فاكرها خير؟ خير كويس صحيح وابن حلال ما قلناش حاجه، لكن اخلاقه بطاله جدا يا ست هاني. خير انسان ما يتعاشرش، محدش يطيقه. خير يدير نساء يا ست هاني. لكن ده كتير قوي على راجل متجوز. اهي دي المصيبه. مصيبه ايه؟ انه يكون متجوز ويعمل كده. يظهر انه بيعمل حاجات كتير قوي. كتير وبس؟ طب احلف لك بايه؟ احلف لك بجمالك عندي. احلف لك اني طلبت نقل الاسوان مخصوص علشان ابعد عن مشاكل خيري وبلاويه. ويا ما فهمته وقلت له يا اخي عيب، انت بقيت زوج واصبحت صاحب بيت وعليك واجبات. يقول لي يا عم سيبك بلعايا. اقول له طب والست اللي بتحبك دي مش حرام عليك تعمل فيها كده؟ انهي ست؟ حضرتك طبعا. اه لكن بيني وبينك خيري عمره ما اخلص لوحدي ابدا، ولا حتى للست بتاعتي. يظهر انه مش موافق معاها، لانه مش معقول واحد يكون متجوز جوازه كويسه والست بتاعته حلوه ويدور كده على حل شعره. مظبوط. اسمعي حضرتك مش صديقته وبتحبيه، اخلص اعرف اللي بيعمله فيك. انا مش مصدقه اللي بسمعه ده. مش مصدقه؟ طب استني خمس دقايق وانت تتفرجي على الجنس اللطيف اللي هشرب دلوقتي. لكن اسمحي لي اقول لك اني غلطانه. لأ العيون الجميله دي تبكي عشان انسان حقير وضيع زي خير. شوف ما تشتموش. اه احنا كده يا ولد العارف زي العاس، ما تحبش اللي خلناه الا. ومع ذلك اسمحي لي اشتمه غصب عني، لانه ظلم، ظلم انك تعرفيه ثاني، انك تعتبريه حتى بني ادم. وهو فين دلوقتي؟ حالا زمانه جاي. كان عنده ميعاد مع واحدة جديدة، جه لقى ميعاد مع واحدة قديمة، فراح يخلص من الاثنين ويجيب معاه واحدة ثالثة. وحضرتك تقول لي ما اشتموش وتعيطي على شمالك. قلت لي ده انسان ما بيراعيش واجبات الزوجية، أو ده يحافظ على واجباته الغرامية. لكن ده كان دايما يقول إن هو مشغول وعنده قضايا وجلسات وتحقيقات. هو بيقول لك كده؟ أيوة. تعرفي هو فين دلوقتي؟ إنه دلوقتي فلوسها خلوية مع واحدة جديدة لي، وضحك عليك وقال لك تحقيقات. مهما قلت انا برضه مش قادر اصدق. مش قادر تصدقي؟ لا ده بس متخفيل. لا لا طب دي واحده اللي حاجبلك الدليل يا ابني، دي واحده. وسابها دخل. انا لازم انتقم منه، لازم اخليه يعرف معنى الغيره صحيح وايه هو الشرف. انا هخليه يعتقد ان حبيت صديقه ده، انا لازم انتقم منه. وقعدت فباشر. شوف خير، شوف خير، شوف خير، شوف خير. شوف خير، شوف شوف صديقات. عارفه لمين؟ ولمين؟ ألبوم صور زي اتفرجها على الصور. لكن هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ من كل صنف وكل من ده حبيب عالمي بروفيسير. ولما انت كده محتقر ومحتقر اعمال ليه تصدق وتمشي معاه؟ ومن نكد الدنيا على الحر. تعرف انك ظريف؟ والله العظيم ظريف جدا يا فندم. لسه شفتي من ظرفي حاجة؟ بس يا حصان ساعة الحظ جنسي مسلوكي تمام. ايه بتحب؟ بحبه وبس. انا متجنن، عرفت خلاصة النجم، انفاسي او بعتها الرمق الاخير، وكل ده من لحظة. ايوه كده. سيبينا من الكؤوس الثقيل ده، من دنيا الناس البغيضة، وتعالي نحلق في سماء الكون على أجنحة الغرام وأزيز العناق ودوي القبر. يظهر إنك شاعر صحيح. أنا ما أكذبش أبدا. تصوري حضرتك إن آفة الشعر المحترمة لم تجد لها مرقعا خطيبا تسبح فيه وتاكل منه سوى عقلي وتفكيري. أنا رجل الحياة. تسمح تشيل الشاشة؟ الله يسمعك. حر بس ده الجو ملتهب متأجج. أنا برضه معاك إن الدنيا حر. هذه للنبي. اسمع قل لي أصيب. عجبت النساء وعلمني شؤون الغرام فجنناني. شكرا. بس يعني قبلة. خليك بعيد. قبلة ما فيهاش حاجة. تأدب أيها الشاعر الكبير. قبلة. وضربته بالقلم. بتصفعينني؟ متأسف. ومع ذلك لا بأس. لا بأس أبدا. إذ لابد لقاطف الشهد من إبر النحل، ولهذا فأنا مصر. على إيه؟ قبلة يتيمة من غير عناق. على أن تصفها لي أولا. بتقول انك شاعر؟ طيب جوه. اسمعنا جوه. الشاعر ما يجيش الا جوه. اهو كذلك. ايه ده؟ اعوذ بالله. الشبشب كمان ده بيطلع من جسمك. ودخل خيري. شباب يا غالي مستعجل قوي حضرتك. ايوه غالي. عال ادخل يا حماده. المهم اشوفك بتبوس ايه ده؟ ايه ده مين يا عم؟ صل على النبي. ايه ده حماده؟ انا مش قلت لك اسمع تحل ترجع في كلامك اخر البيت. الست دي بقت بتاعتي انا. وانا كلامي موعد مش مشات. برافو عليك يا حماده. يلا حبيبي يلا يلا يلا خلصت منها. يا الله توكلنا على الله. دلوقتي بقى شويه حماس وانا هرميها من شباك. انا بتحبني يا احبك برضه. يا خيري لوحده دلوقتي. حاتم وزهرت مراته وحماده. للدرجات يا مجرم من فضلك حاسب على الفاظك شوي. وانت كمان يا ود يا مجرم يا ليل الادب. سايق على لطيف قوي. انت كنت بتعملي ايه يا مجرم؟ انا حرة جميع تصرفاتي. طلعني دلوقتي. الله يا بنت بتقول لك لو كنت قلت طلقت طلقت زرقتلك اقطع من لحمك اشرب من دمك. تسلحت فيها الام كده مصح جاب ده يا جدعان. انت متعرفش هتبقى مين يا حيوان؟ حيوان يا جدعان انت تزوجتها خلاص بعدين اتكلم. كلم انت قول الحقيقه عايز اعرف قلت لها ايه عملت ايه؟ قلت لها اني احط مخلوقات العالم. مالك انت وايه اللي قلته لها؟ مالي ازاي يا مجرم؟ مالي ازاي يا حيوان؟ حيوان يا جدعان انت تزوجتها خلاص بعدين اتكلم. كلم انت متعرفش هتبقى مين؟ يا جدع ما تطلعش فيها هتخسر الشغل. انت ما تعرفش تبقى مين؟ واحدة ما بتحبهاش بتكرهك مش عايز تشوف وشها. قول لي بقى انت قلت لها ايه؟ قلت لها انك ما بتحبهاش وبتكرهها ومش عايز تشوف. انت مش قلت لي كده يا اخي؟ انا قلت لك كده. ايوه قلت لي كده اكتر من كده. عاوز ايه بقى؟ تعالى يا ابني. حضرتك كنت فين دلوقتي؟ ايوه برافو عليك. اسالي حضرتك كنت فين دلوقتي؟ انت اتكلم. اقول ايه بس افضح نفسي؟ مش عارف اتكلم. هيقول لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ بصراحة زي ما قلت لك عيب جدا ان واحدة جميلة زي حضرتك تعرف واحد نجم زينا. اخلص يا كلب. صحيح انا كلب. اني بضرب كل يوم 60 معادي 60 واحدة واضحك عليهم. انا اعرف حد؟ انا ليا علاقة بحد؟ لا انا ما اعرف. انا اللي ليا علاقة. الستات دول كلهم يجوا عشاني انا والنبي تسكت لحسابها وما لهاش حاجة من الصبح خالص. انا هقول لك على كل حاجه اوعي تصدقيه ده كل كلامه كذب كده. سيبك منه واسمعيني انا هفهمك الحقيقه. خليك بعيد عنه. انا ما اسمحلكش ابدا انك تقرب منه. الست دي من النهارده بتاعتي انا صديقتي انا ودي اخر مره تيجي عندك الشقه. احنا في الطرق فين يا كلب انت كمان؟ ايه ده انت بتتعبوا ليه؟ انت بتدافع عنه كمان؟ لا دافع عنك انت يا ده انا ضربك بالمصاري يا جدع هتخسر الشغل. الله يخرب بيتك انت مش فاهم حاجه. انا غلطان اقسم لك اني غلطان. انا هفهمك الحقيقه هقول لك على كل شيء ودي اخر مره. تعرفي ادي اسطوانه مسجله على احدث الات التسجيل وكل واحد تيجي هنا ويعمل فيها مقلب يقول لك في مثير الفضيل يا جدع اسكت انت عامل معروف انت مش قادر تقدر موقفي. انا بغير بغير الغيره بتقطع في قلبي دلوقتي بس اهف فيه يا دي. اما من جهادي فهو بالغيب صحيح. تصوري حضرتك مره واحده صاحبته جت هنا وواحد صاحبه قعد كلمها كلمتين فضل طول الليل. اسمع يا جدعان اخرج بره اخرج بره خرجت بيت الله يخرج بيتك يا راجل. انا دخلت اخرج بره. ما تطردوش انا هخرج معاك. طبعا طبعا يا اخو عايز يا ستي انت مش فاهمه الموقف مش فاهمه الموقف. انا حاولت تقنعني بشيء انا شفته بنفسي. يا مستحيل عيب عيب عن النهارده. والله يا وحش عندها حق. ودخل دردره فندي. انت الخدامين كمان يا استاذ. ازيك يا جرجير افندي؟ دلوقتي انا جرجير صحيح جرجير لاني موفق. انا بحب ست وست بتحب سي لكن سيدي ما بيحب الست. تقول يا جدع ده كلام احنا فاهمين فاهمينه مش كده؟ ليك حق جرجير صحيح. عايز اعرف بيروح فين بيسهر فين الشقه اللي واخدها فين وحضرتك بايته فيها ليل ونهار. الدنيا وتحشى. انا موظف وهي موظفه. موظفه انا مغفل وهي اللي بتغفلني. لكن معلش بيني وبينك الماده 119. مش عيب عليكي مش عيب عليك تخليني احبك وانا راجل ادبوك. يا نهار اسود تحب مين يا راجل؟ انا عايز اسمع بيه. لو تحكي تخليني اجيب اكتر كمان بتجيب لحمه. الله الله باظ الشغل. وتضحك عليا وتقول لي عندك قضايا ونيابه وتحقيق وسماحه في عند واحده في الشقه. يعني كلامي احنا مين احنا لا؟ ست البنات مذهوله. فضايا الاتهام. جردير يقول لها فضايا الخدامه بتاعتك. اتفضلي شوفي جوزي. مين هي الخدامه على جد؟ ما قلتلك مش شغلك. مش شغل ازاي؟ انت مش عارف تتكلم مين؟ بكلم مين؟ اوعى تتكلم يا اوعى تتكلم يا حدك. انا خلاص استقلت ما لكن مش ممكن اسيب حقي. انا عندي الاتعاش. ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا من الموضوع ده. والله يا ولاني ممكن عرفت يا استهان مين فينا المغفل استهان؟ انا ولا انت؟ اتفضلي معايا. اتفضل معاك يا رجاله. هو اتفضلي معايا. ايه يا جدعان؟ انت هتاخدني بتوقفه ولا ايه؟ الست دي بتاعتي انا. يا ناس حرام عليكم، دي مراتي. مراتي؟ مراته؟ اه. في حال على الموت. انا معاك. خرجنا الديره فندي وخرج الزناد. واستنى دلوقتي مرات خيري وحمادة والخدامة وخيري. حمادة بيشاور. انا مش قلت لك من الصبح عيني بترف؟ اه يا سيدي الحق على حضرتك، لولا الاعمال اللي حضرتك كنت بتعملها ما كناش احنا كمان عملنا كده. لكن على كل حال يا استاذ هانم مفيش داعي اقول لك على التفاصيل وسوء التفاهم اللي حصل، لكن اقسم لك ان كل اللي سمعتيه مني كذب كذب، هو الثالث وانا الكذاب، ومع ذلك افتكر ده احسن درس. فعلا درس قاسي لكن كان لازم اشوفه. انا مش عارف اقول لك ايه. مفيش داعي تقول اي حاجه، مندوبة جمعية الهلال الاخضر عرف لي كل حاجه. عرف لي الهلال الاخضر؟ اه. وانت تعرفيها؟ انا مندوبة جمعية الهلال الاخضر، دي جمعية ملهاش وجود الا عندي انا. انا اللي كنت بتجسس عليك وكنت بفشي اسرارك. الهام وزناك وعناك وكل دول انا اللي عرفتهم وخليت اهلهم يبهدلوه. كان لازم تعرف ايه هي حياه الزوج اللي يترك زوجته. انا ما يهمنيش ان اعيش معاك بعد النهارده ولا لا، لكن تهمني حاجه واحده بس وحققتها. حققتها بشرفي وباخلاقي وبتربيتي، وهي ان كل راجل بطل يكون مصيره كده. يكون مصيره ان الناس تبص للست بتاعته، تمام؟ زي ما بتبص لستات غيرك، انك لازم تبص للست بتاعته. شوف موقفك دلوقتي. راجل شايل عجوز بيشتغل عندك يقول قدامك ان هو بيحبني، وصديق لك يقعد ساعة يتغزل بجمالي ويقول لي الفاظ عمري ما سمعتها. وفين؟ هنا هو كده، لان ده اللي واجب يحصل، لانه بيت الدنس فكانت دي النتيجه، ده الجزاء. انت عملت فيا اكبر خدمه في الوجود، خلقتيني من جديد. انا من النهارده هكون لزوجتي بس، هكون خادم للانسان اللي تشل من الدنس ده وكتب لي حياه جديده وصفحه نضيفه. ومين يضمن لي؟ ربنا فوق وانت تحت. الشقة دي تسيبها دلوقتي حالا. سبتها خلاص. مكتبك تلتفتني ما تهملش قضايا الناس. اعتبريني في مكتبي موظف عندك. أول ما تخلص من شغلك مباشرة تكون في البيت. من مكتبي للبيت. وبالعكس. وبالعكس أو كده. والله العظيم. والله العظيم. أنفذ بإخلاص وأمانة وصدق كل هذه الشروط. أنفذ بإخلاص وأمانة وصدق كل هذه الشروط. وأن أكون مطيعا لزوجتي طالما هي في طاعتي. وأن أكون مطيعا لزوجتي مدى الحياة. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية ست البنات للفرقة المصرية الحديثة والتي قدمتها عام 1955. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة مع أحداث مسرحية جديدة. ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، وصلتنا مجموعة كبيرة من الرسائل على 4406. نشكر المستمع العزيز حسن أرابيسك على رسالته الرقيقة، ونشكر المستمع محمد الدسوقي على رسالته التي وصلتنا على 4406، يقول فيها شكري وتقديري لزعيمنا الرئيس مبارك على حكمته وحنكته. وما زلنا مستمعين الأعزاء في انتظار رسائلكم على 4406. ومن القاهرة نبقى الآن مع الغناء القلب الطيب محمد فؤاد. والقلب الطيب. مستمعينا ما زلنا في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم وما تتمنون الاستماع إليه على خدمة الرسائل 4406 هنا القاهرة. الدعاء يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية لا إله على 22.05 العرش العظيم 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر الدقيقة جنيه ونص. من القاهرة لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أشترط. قال صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام في لؤلؤة اليوم يوضح لنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما خالف الإسلام بشاشة قلبه وألقى الله نور الإسلام في نفسه سارع إلى الخير وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبسط يدك لأبايعك على النصرة لله ورسوله ودينه وأن أكون حسن الإسلام. قال عمرو فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لكن عمرا قبض يده. فقال له الرسول ما الذي جعلك تقبض يدك يا عمرو؟ فقال عمرو للرسول أشترط قبل المبايعة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أي شيء تشترط يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص أشترط أن يغفر الله لي ما سبق من ذنوبي. وهكذا كان دأب الصحابة جميعا الكل يحرص على خلو صحيفته من الذنوب وأن تكون عامرة بما يرضي الله ويقرب من الجنة ويباعد عن النار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو أما علمت يا عمرو أن اعتناق الإسلام يزيل الذنوب والأوزار التي ارتكبها الإنسان في عهده بالكفر؟ ثم يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أيضا أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام ومن أرض العصيان إلى أرض الطاعة تغفر الذنوب التي اقترفت قبلها؟ ثم يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الحج إلى بيت الله الحرام يكفر الذنوب والمعاصي التي ارتكبها المسلم قبل أدائه للحج ويعود إلى وطنه كما ولدته أمه بلا ذنوب؟ وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك مستمعينا الكرام أن لؤلؤة اليوم تحمل بشارات عديدة لأهل الإسلام. الذي يدخل الإسلام حديثا يطمئن إلى خلو صحيفته مما ارتكبه من معاصي قبل إسلامه. وأيضا المسلم العاصي له بشارة حينما تهم نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وهجرة أرض المعصية إلى أرض الطاعة والعبادة. كما أن أداء فريضة الحج ابتغاء مرضات الله تغفر جميع الذنوب لصاحبها. ولم يقف الأمر عند غفران الذنوب بل تجاوز ذلك إلى استحقاق الجنة حتى قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن مستمعينا الكرام، ما هو السبيل إلى الحج الذي يغفر الذنوب جميعا؟ لا شك أن المسلم الذي ينشد الحج المبرور يجب أن يفعل أمورا عديدة. أول هذه الأمور أن يبادر إلى التوبة ويسارع إلى رد مظالم الناس ويندم على ما بادر منه من تقصير في حق الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ثانيها أن يختار المال الطيب والزاد الحلال ليستعين به على مطالب الحج ونفقاته، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وثالثها أن يكتب ماله من الديون وما عليه منها حرصا على ضمان حقه وحق الآخرين، وأن يدون وصيته. ورابع هذه الأمور أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله تعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وخامسها على الحاج أن يصون لسانه وعينه وجميع جوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نسأل الله عز وجل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هم القاهرة مستمعين الأعزاء، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون الآن على الأراضي المقدسة، فإن شاء الله يتقبل الله سبحانه وتعالى حجتهم. وبهذه المناسبة نلتقي الآن مع سيد إسماعيل في كلمات مرسي جميل عزيز وألحان عبد العظيم عبد الحق. بشاير بالحبيبة هلا يقول للموتين يا الله. بشاير بالحبيبة هلا يقول للموتين يا الله. على المختار حبيب الله حبيب الله. موجهاني تلاقي البحر موج هادي وذكر الله فيك جلى على المختار حبيب الله حبيب الله حبيب الله بشرى مسكينة بيوم عودة محبين بتاعتي البشرى مسكينة مسكينة بيوم عودة محبين بتاعتي البشرى مسكينة مسكينة بيوم عودة محبين ساعتي البشرى مسكينة مسكينة يوم عودة محبين وساعتي البشرى مسكينة يوم عودة محبين نقيم الفرح وسرينا نقيم الفرح وسرينا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله كنا مع عيد البشير أنشدها سيد إسماعيل، الكلمات مرسي جميل عزيز، والألحان عبد العظيم عبد الحق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، الحج في اللغة هو القصد إلى من يعظم، وكانت العرب تقول لحج إلى النعمان، أي نقصده تعظيما له وتعزيزا. فينبغي أن يكون الحج معظما لمن قصده بالحج ليتحقق بمعنى هذا الاسم. والحج أيضا سلوك الطريق الواضح الذي يخرج إلى البغية ويوقف على المنفعة. ويقول المكي رحمه الله تعالى في القوت: واشتقاقه من المحجة بمنزلة النسك، وهو اسم للطريق مشتق من المنسك، وهو من اسم الطريق، ومنه سمي الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة. ومن فرض على نفسه الحج وسعى في طريقه يتعين عليه أن يلزم نفسه بفضائله المعدودة حتى يحظى بأياديه المشهودة. وأول فضائل الحج حقيقة الإخلاص به لوجه الله تعالى، وأن تكون النفقة حلالا واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم، وأن يكون الهم مجردا والقلب ساكنا مطمئنا مملوءا بالذكر فارغا من الهوى، وأن تكون النفس طيبة بالبذل والإنفاق، لأن النفقة في الحج بمنزلة النفقة في سبيل الله. الدرهم 700، وقال ابن عمر وغيره: من كرم الرجل طيب زاده في سفر. وكان يقول رضي الله عنه: أفضل الحجاج أخلصهم نية، وأزكاهم نفقة، وأحسنهم يقينا. في حديث ابن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بر الحج؟ يقول عليه الصلاة والسلام: طيب الكلام وإطعام الطعام. ويتعين على الحاج ألا تخرجه المشقة ووعثاء السفر عن حسن الأخلاق وكرم العنصر، وليفطن إلى أنه في سفر، وإنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يسفر عن صفات النفس وجوهرها، إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت في السفر. وقال رجل لآخر إنه يعرف فلانا، فقال له: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ لا، لم أصحبه قبل ذلك في سفر. إذن ما أراك تعرفه؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب، وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء، ولا يعزب عن علمه شيء، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء رقيب. وفقنا لطاعتك، وعصمنا من معصيتك ومن كيد الشيطان، واكتب لنا الحج إلى بيتك وتعظيم شعائرك وزيارة رسولك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع ذاك.